يا رب العالمين.

الله يرحمه. يا رب

الاول ثاني الاول يوم نطوي السماء. طب ونام تجري بخطر يا شيخ وتعيدها كده مش تجري اقعد تجري بس عشان خاطر انا مش خدنا من اول عايزين تسمعوا يبقى عندك خشوع للسمع عشان تعرف الصوت والآية المعنى بتاع الآية مع الصوت والرجل يجعلك ممدوح عند ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمع Oh, wow.